الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، ويعلم ما تحت الثرى، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى والمبعوث المجتبى والحبيب المرتضى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واتبع هديه واقتفى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، بفعل ما أمركم به واجتناب ما نهاكم عنه. اتقوا الله تبارك وتعالى، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه أعطاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض الأمر إليه هداه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. ثم هيا بنا لنواصل رحلتنا المباركة مع أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه، ومع اللقاء 47 من لقاءات هذه السلسلة. وكان حديثنا في لقائنا الماضي عن المؤامرة الحقيرة التي دبرها فرعون لعنه الله لموسى ولمن آمن بالله، فلقد هم بقتله وعزم على القضاء عليه، مستشيرا في ذلك بطانة السوء. وبينا أن الله تعالى قد اصطفى من بين هذه البطانة رجلا قد قذف الله في قلبه الإيمان وشرح صدره للإسلام، لكنه كتم إيمانه خوفا من فرعون وبطشه، وصدع بإيمانه وأعلنه على رأس فرعون وملئه من أجل أن يحاول دفع هذه المؤامرة وتنفيذها وعاقبتها عن نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم. فكان ما صدع به هذا الرجل المؤمن الذي كتم إيمانه من آل فرعون سببا في إحجام فرعون وملئه عن قتل موسى صلى الله عليه وسلم. وبينا كيف أن هذا الرجل المؤمن الذي كتم إيمانه كيف دعا قومه، وكيف دعا هؤلاء السادة والكبراء إلى الله تعالى دعوة كلها إشفاق عليهم من عذاب الله تبارك وتعالى، دعوة كلها ترغيب وترهيب، دعوة متجردة عن الحيازة السياسية أو عن نيل إرادة دنيوية، بل دعوة اقتفى فيها أثر الأنبياء والمرسلين، دعوة إلى التوحيد الخالص لله عز وجل، دعوة إلى الدين ولا شيء إلا للدين. لكن فرعون بغى وعتى وتمرد وطغى واستكبر عن الرب الأعلى، وظل يكابر ويعاند، وخشي أن يستمر نور الإيمان في الدخول في قلوب من حوله من الملأ من الوزراء والكبراء، فقام يصرخ فيهم معلنا هذا الإعلان العجيب، لينادي ويقول كما قال الرب تبارك وتعالى وقال فرعون: يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيري. سبحان الله، يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيري، ما علمت لكم من معبود سواي، ربكم وإلهكم هو أنا الذي ينبغي أن تصرفوا العبادة إليه دون سواه. يا أيها الملأ، ما علمت لكم من إله غيري. فادعى لنفسه الخبيثة اللعينة الألوهية، دعا الناس إلى أن يعبدوه من دون الله. إذن هو طاغوت، لأن الطاغوت هو الذي يدعو الناس إلى أن يعبدوه من دون ذي العزة والجبروت. وأعلنها مرة أخرى، أعلن الربوبية مع الألوهية أيضا قائلا، فحشر فنادى فقال: أنا ربكم الأعلى. ادعى الألوهية والربوبية مع الله عز وجل. ولكن هذه الدعوة قد وجدت رواجا ونجاحا في صفوف رعيته وشعبه السخيف، لأن هؤلاء القوم كانوا من أجهل الناس ومن أحمق الناس. قوم يدعي إنسان مثلهم يأكل ويشرب ويرقد وينام ويصحو ويتبرز ويبول، يدعي أنه إلههم وربهم فيصدقونه، هم في غاية ما يكون من السذاجة والحماقة والرعونة. فلقد اعتقدوا فعلا أن فرعون هو إلههم، واعتقدوا يقينا أن فرعون هو ربهم، فلقد اعتقدوا فيها اعتقادا زائدا على الملك والسلطان والجاه، اعتقدوا أنه ربهم وإلههم، ولبس عليهم حقيقة. ولقد بين الله عز وجل جهل هذا الشعب وسذاجته وخفة عقله في بعض المواضع من كتاب الله تبارك وتعالى، من ذلك قوله عز وجل حينما نادى فرعون فيهم، يريد أن ينقص من شأن الكليم صلى الله عليه وسلم. ونادى فرعون في قومه قال: يا قوم، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ انظروا الآن، لأن هؤلاء الناس ميزانهم في الحق هو الملك والجاه والسلطان والمال. أليس لي ملك مصر؟ ألا ترون أني أملك مصر قاطبة وأملك البلاد بأسرها؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار؟ والسؤال هنا والاستفهام تقريري وإثباتي: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فعليه لعنة الله. يريد أن ينقص الآن من شأن موسى، فهو عرض الآن بفقره، يعني كأنه يقول: أنا الأحق بالألوهية والربوبية، مع أن موسى ما ادعى الألوهية والربوبية، بل دعا إليها، دعا إلى ربوبية الله وتوحيده. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، يعني حقير لا قيمة له والعياذ بالله. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني لا يكاد يفصح عن كلامه، فإنه أراد أن يسبه بهذه اللثغة التي في لسانه صلى الله عليه وسلم، مع أنه عليه السلام قد دعا ربه في حل هذه العقدة واستجاب الله لدعوته وحلها، فكان أفصح ما كان. ومع أن موسى الكل يقر بأنه من أحسن الناس بهاء وطلعة وجلالا، ما ظنكم برجل أعطي قوة 10 رجال؟ فلقد كان في غاية ما يكون من القوة وكمال الجسم وحسن البنية وبهاء الطلعة وضياء الوجه، وهذا كان في أنبياء الله ورسله. فإن الله تعالى إذا أرسل نبيا رسولا إلى بعض الناس يرسلهم أفصح الناس لسانا وأرجحهم عقلا وأكملهم جسما وأبهاهم طلعة وجمالا، حتى لا يبقى لأقوامهم ما يعلقون به أو حجة يحتجون بها للتنقص من هذا النبي وهذا الرسول. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، يعني هل ألقي عليه حلي كما علي أنا حلي؟ لأنه كان يلبس النياشين من الذهب والفضة على صدره وكتفيه. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، أسورة جمع سوار، أسورة من ذهب، أو جاء معه الملائكة مقترنين. هل أتى بالملائكة معه يكتنفونه ويخدمونه كما لي من الخدم والحشم؟ إن لله وإنا إليه راجعون. يا لها من عقلية. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فلما قال هذا الكلام لبس على القوم وصدقوه. قال تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. أقروا بما قال ولبس عليهم وروج عليهم، فدل ذلك على قلة عقولهم وسخافة أذهانهم وأفكارهم، فإنهم كانوا قوما فاسقين حقيقة، وكانوا في غاية ما يكون من الحماقة والرعونة. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وها هو مرة أخرى يعلن لهم بعد ذلك أنه إلههم وربهم، وأنهم ينبغي عليهم أن لا يصرفوا العبادة لأحد إلا له. ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى. فاستمر في عناده، بل التفت إلى وزيره هامان ليطلب منه طلبا عجيبا وغريبا سجله الله عز وجل في كتابه، يدل على عتو فرعون وأنه بلغ قمة وأوج الكفر. وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. إلى هذا الحد، ابن لي صرحا، يعني بناء شاهقا وقصرا منيفا وهرما عاليا، ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، يعني حتى أتوصل إلى أبواب السماوات وتكون لي طرق ووسائل إلى الوصول إليها، لعلي أبلغ الأسباب. أسباب ماذا؟ أسباب السماوات فأطلع، والفعل هنا مضارع منصوب لأنه جواب تمني، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يريد أن يبنى له هذا الصرح من أجل أن يرقاه ليرى الله، يريد أن يرى الله عز وجل، يريد أن يبارزه، يريد أن يحاربه، يريد أن يكذب موسى، يريد أن يكذب بوجود الله. وهذا دليل على أنه لم يكن معترفا أبدا بوجود الله، فإنه كان جاحدا تماما، كما مضى علينا في تفسير قوله تعالى: ما علمت لكم من إله غيري. وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقال في الآية الأخرى: فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا. طلب من وزيره هامان أن يبني له صرحا بهذا الطين الذي يحمى على النار من الآجر اليابس، من هذه الحجارة التي قد رأيتموها ربما، التي بنيت بها هذه الأهرامات الشاهقة. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. وهنا دليل على كذبه، أنه ما قال إنه كاذب بل أظن، فالمسألة عنده على سبيل الظن والريب، فإن هذا ينم ويدل على أنه كان يقر ويعتقد في قرارة نفسه أن موسى صادق. ما قال وإنه كاذب، قال وإني لأظنه من الكاذبين. إذا أنت تظن مجرد ظن، لست بمتيقن من أن موسى كاذب عليه صلوات الله وسلامه. وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في إغاثة اللهفان: وفرعون هنا كان إمام المعطلة الذين عطلوا صفات الله تبارك وتعالى، فلقد كان إمام أهل التعطيل، أي أهل إنكار وجحود صفات الله، فلقد كذب موسى وكذب أن يكون الله قد كلم موسى، وكذب بأن الله مستو على عرشه فوق سمواته، وتبعه في ذلك أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم. فلقد صرح بهذا التعطيل، صرح به بالقول والفعل، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. زين لفرعون سوء عمله وسوء قصده، زين له بسبب تسويل الشيطان له وغروره بنفسه. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل جزاء وفاقا، صده الله عز وجل عن سبيل الهدى وعن سبيل الرشاد بسبب كفره وعتوه وعناده وفجوره. وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب، أي ما كيده ومؤامراته وإراداته كانت إلا في هلاك وفي خسار. يقول الإمام ابن كثير إنه قد أصدر فعلا هذا الأمر ببناء هذا الصرح، وبني له صرح ما رؤي أعلى منه في ذلك الزمان، ورقاه حقيقة يريد أن يرى الله، وأنفق عليه الأموال الطائلة، لكنه ما وصل إلى شيء. أراد أن يروج على رعيته كذب موسى، يعني كأنه قال أنا الآن سأصعد، إذا وجدته فهو موجود، وإذا لم أجده فإن موسى كاذب، مسكين هذا الغر، وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب، ما كيده كان إلا في خسارة وفي هلاك. فإن هذه الأموال الطائلة التي أنفقها في إعلاء هذا الصرح وفي بناء هذا الهرم كانت عليه وبالا وخسارا، وكانت عليه نكالا، كما قال عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. كم من الأموال الآن في هذه الأيام وفي هذا العصر وفي كل مصر إلا من رحم الله عز وجل تنفق للصد عن سبيل الله، وليعرض الناس عن دين الله، ولينشغل الناس عن الله وعن ربهم بالدنيا الفائنة، بالدنيا الفانية والشهوات والنزوات. لكن هذه الأموال تنفق على كثرتها، وعلى أنها في الحقيقة لو أنفقت في سبيل سد حاجات المحتاجين وإطعام الفقراء والمساكين والجياع لخفف عن هذا العالم النكبات، لكنها تنفق في سبيل الصد عن رب الأرض والسماوات، في سبيل الصد عن الله وعن الدار الآخرة، في سبيل إبعاد الناس عن منهج الأنبياء والرسل. وما هي النتيجة؟ تنفق هذه الأموال على كثرتها واستمرار نفقتها وبذلها في الليل والنهار، لكنها تعود بعد ذلك على منفقيها بالحسرة والندامة والخسارة. فسينفقونها، وعد من الله تعالى وتحقيق لهذا الأمر، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، وتزداد الحسرة والندامة والخزي والعار والشنار إذا ما دخلوا النار، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل، وما كيد فرعون إلا في تباب. واستمر هذا الرجل المؤمن الذي يكتم إيمانه دعوته لقومه دعوة كلها إشفاق وكلها رحمة على هؤلاء الذين بغوا وعتوا، وعلى رأسهم هذا الطاغية المجرم الخبيث، ليقول ويا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم، نداء كله شفقة وكله رحمة، نداء يدل على صدق هذا الداعية المخلص الذي لا يريد بدعوته عرضا دنيويا زائلا ولا منصبا ولا جاها ولا سلطانا، وإنما يريد أن ينقذ الناس من عذاب الله إلى جنة الله، يريد أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، من جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. ويا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، سبيلي هو سبيل الرشاد، لأن سبيلي ولأن طريقي هو طريقة الأنبياء وسبيل المرسلين، لا سبيل فرعون الذي قال وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ويا قوم اتبعون وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ظل عليه رحمة الله يزهدهم في هذه الدنيا الفائنة فانية وأنها دار ممر لا دار مقر وأنها زائلة عن قريب. ظل يزهدهم في هذه الدنيا التي صدتهم عن الإيمان وكانت سببا في استكبارهم واستنكافهم لطريق الله المستقيم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، فإن التحويل عنها قريب، وإنها دار ضعن إلى غيرها، إلى الدار الآخرة التي إما أن تكون دار نعيم أو دار جحيم. ويا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. أرشدهم إلى عدل الله عز وجل وأن الله لا يظلم أحدا، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، والحسنة بعشر أمثالها. ثم قال لهم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، ما لي أدعوكم إلى النجاة من عذاب الله وذلك بعبادة الله وحده لا شريك له واتباع موسى صلى الله عليه وسلم، وتدعونني إلى النار، تدعونني إلى الكفر بالله، تدعونني إلى الاستكبار عن اتباع موسى صلى الله عليه وسلم، وتدعونني إلى النار، تدعونني لأشرك بالله وأكفر به، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، تدعونني لأكفر به سبحانه جل شأنه وأشرك به ما ليس لي به علم. وهذا وصف كاشف وصفة كاشفة في الشرك وفي هذا النهي، يعني أن الشرك لا دليل عليه وأنه لا برهان لمن أشرك بالله، كما قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، يعني أنه إذا أشرك لا يمكن أبدا أن يكون له برهان أو دليل من عند الله، ولا يوجد شرك عليه دليل أو برهان. وكما قال تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، لأن الشرك عموما ما أنزل الله به سلطان وما عليه دليل ولا حجة ولا برهان. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، أدعوكم إلى العزيز ذي الانتقام الذي لا يمانع ولا يغالب ولا يقهر ولا يذل، إلى العزيز الغفار، الغفار لمن تاب ولمن آب، لمن تاب من الشرك به ومن رجع من معصيته إلى طاعته، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، أي حقا لا جرم، أي حقا أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، فإن هذه الأصنام وإن هذه الأوثان التي تعبدونها وهذا الرجل الذي تعبدونه من دون الله ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب لهم إلى يوم لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هؤلاء المعبودات الباطلة من دون الله عز وجل لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن تملك النفع والضر لغيرها، فهي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، أن مرجعنا بعد مماتنا إلى الله عز وجل، سنرحل إلى الله تبارك وتعالى، سيموت الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم وموحدهم ومشركهم، فالمرد والمرجع إلى الله، إلى الله المصير. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، أي المسرفين الذين أسرفوا على أنفسهم بالشرك بالله وصرفوا العبادة إلى غيره، وأسرفوا أيضا في قتل الناس وفي سفك الدماء. وها هنا يحذرهم من مغبة قتل موسى صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، وأن المسرفين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم، وهذه آخر جولة في دعوته معهم، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، ستذكرون حديثي وستعلمون أن ما جئتكم وأن ما أدعوكم إليه هو الحق إذا ما لقيتم الله تبارك وتعالى، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، أي أتوكل إلا عليه وأفوض أمري إليه. قال الإمام القرطبي: وفي هذه الآية دليل على أنهم هموا بقتله، أرادوا أن يقتلوا أيضا هذا المؤمن الذي كان يكتم إيمانه مع أنه من الحاشية ومع أنه من البطانة، لكن بالكفر والشرك تتقطع جميع الأواصر، لا صحبة بعد ذلك ولا قرب بعد ذلك، إذا خالفهم أحد في هذه الربوبية والألوهية الكاذبة انتهى، حتى لو كان من أقرب المقربين لفرعون كما سنسمع. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون ومع أنه من البطانة، لكن بالكفر والشرك تتقطع جميع الأواصر، لا صحبة بعد ذلك ولا قرب بعد ذلك، إذا خالفهم أحد في هذه الربوبية والألوهية الكاذبة انتهى، حتى لو كان من أقرب المقربين لفرعون كما سنسمع. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب، نجاه الله عز وجل من كيدهم، فلم تصل يد فرعون إليه ولم يقتل بمن الله وكرمه، نجاه الله تعالى كما قال عز وجل: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وهذه سنة من سنن الله تعالى أنه ينجي المؤمنين المخلصين، لكن قد يريد الله عز وجل ببعض أهل الإيمان وببعض أهل الدعوة وببعض أهل الإصلاح وببعض الأنبياء أيضا والمرسلين يريد بهم خيرا، فيعجل لهم القضاء في هذه الحياة فيقتلون أو يعذبون ابتلاء لهم وتمحيصا ورفعة في درجاتهم، وما يفعل بهم ذلك إلا لأن الله أراد بهم خيرا، لكن الغالب أن الله تعالى ينجي المؤمنين. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون، أي نزل بآل فرعون وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. واستمر فرعون في كفره وطغيانه، استمر في الكفر والطغيان والعتو والعصيان والتمرد على الرحيم الرحمن، مع أن هذا الذي كان من المقربين إليه قد آمن ودعاه بهذه الدعوة الطيبة وهذا الكلام الجميل الذي يضمن له السعادة في الدنيا والآخرة، لكن أبى الله سبحانه وتعالى أن ينشرح صدر فرعون للحق. ثم حدثت لفرعون مفاجأة أخرى لم تكن له في الحسبان، الآن أسلم أحد المقربين إليه وتحدث له مفاجأة هي أكبر من هذه، فلقد أسلمت زوجة فرعون وآمنت بالله الواحد الأحد، إنها آسية بنت مزاحم، يوم أن أتي لها بتابوت موسى صلى الله عليه وسلم ونظرت إليه وقذف الله في قلبها حبه، ماذا قالت؟ قالت: قرة عين لي ولك. تفاءلت، فكان هذا التفاؤل عائدا عليها بالخير في الدنيا والآخرة، فكان هذا الوليد وهذا الرضيع سببا في هدايتها في الدنيا وسببا لها في دخول جنة عرضها السماوات والأرض، قرة عين لي ولك. ولذلك قال فرعون يوم أن قالت له لما هم بقتله قالت له: قرة عين لي ولك. قال: لك، أما لي فلا حاجة لي به. قال بعض الشعراء: احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. فكان موسى قرة عين لآسيا ولم يكن قرة عين لفرعون، قالها بلسانه، فهو الذي أراد الشر لنفسه واختاره لنفسه. آمنت آسية رضي الله عنها بالله تبارك وتعالى وظلت كاتمة لإيمانها إلى أن تفطن الطاغية. إن آسية امرأة ليست ككثير من النساء، بل امرأة ليست كأغلب النساء، إنها كانت زوجة أعظم ملوك الأرض يومئذ، وكانت تنعم بشتى وسائل الرفاهية والنعيم، وتوفر لها ما يمكن أن تسعد به في هذه الدنيا مما تحلم به الكثير من النساء. فلقد كانت تعيش في قصر فرعون، وما أدراكم ما قصر فرعون الذي توفر فيه جميع وسائل النعيم والرفاهية والملذات والشهوات، لكنها مع ذلك رضي الله عنها استعلت بإيمانها عن هذا الجو العفن، بل ما استعلت عن هذا الجو العفن فقط، ظلت تستعيذ بالله تبارك وتعالى من هذا الدنس ومن هذا الظلم والجور والكفر، ظلت مستعيذة بالله. واستعاذتها دليل على أن المسألة أكبر من مجرد الاستعلاء. فما غرها كفر زوجها، وما أثر فيها هذا الترف وهذا الثراء. والإيمان يجد طريقا إلى قلوب الأغنياء، كما أنه يجد أيضا طريقه إلى قلوب الفقراء إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا. فآمنت رضي الله عنها وأرضاها، واستعلت عن ما هي فيه من الملك والجاه والسلطان، وآثرت ما عند الله والدار الآخرة، وظلت كاتمة لإيمانها حتى صب عليها العذاب صبا، ولم يرقب فرعون عليه لعنة الله فيها إلا ولا ذمة، حتى سجل الله تبارك وتعالى ذكرها في كتابه، وفاح أريج سيرتها على العالمين، وأثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وفي أحاديثه. قال تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمنين، أنه لا يضرهم أن يبقوا تحت الكفار إذا كانوا في حاجة لهم، كما قال عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. قال قتادة: فإن فرعون هنا كان أطغى وأعتى أهل الأرض، فما كان ذلك سببا في كفر زوجته، بل ظلت تحته صابرة محتسبة كاتمة لإيمانها مستعلية على شهواتها ونزواتها. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قال العلماء: اختارت آسية الجار قبل الدار، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فاختارت جوار الله قبل الدار. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله، نجني من كفره وطغيانه وبطشه وجوره، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. فما كان من هذا المجرم لما علم بأنها أعلنت إيمانها وآمنت بموسى وهارون إلا أن أمر بتعذيبها، كما ذكر الإمام أبو يعلى في مسنده وصحح الحديث الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن فرعون جعل في يد امرأته 4 أوتاد، جعل في يديها وتدين وفي رجليها، ثم عرضها لأشعة الشمس وصب عليها العذاب، فكانوا إذا انصرفوا عنها جاءت الملائكة فأظلتها بأجنحتها. ثم لما سألت ربها أن يريها بيتها في الحديث، خرجه الألباني: أننا لا نسرد الإسرائيليات ولا الضعيف على هذا المنبر بفضل الله ونعمته، فأظلتها الملائكة إذا انصرف آل فرعون وزبانيته بعد أن يعذبوها. فلما سألت ربها أن يريها بيتها في الجنة وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، أراها الله بيتها في الجنة. وكان فرعون يخرج مع حاشيته ووزرائه ينظرون إليها يتلذذون برؤيتها وهي تعذب ويتفننون، فهم متخصصون في ذلك، متخصصون في تعذيب الموحدين وصب النكال على رؤوسهم، كانوا ينظرون إليها وكانت تتبسم وتضحك وتستعلي على هذه الآلام وعلى هذه الأوجاع، فيلتفت الطاغية إلى جنوده ويقول: انظروا إليها إنها مجنونة، حتى أمر في آخر يوم بصخرة عظيمة، قال ائتوني بهذه الصخرة، فإن هي مضت في قولها فألقوها عليها وإلا فهي امرأتي. فأتوا إليها بهذه الصخرة وخيروها فمضت في قولها وألقوها عليها لتلقى الله عز وجل شهيدة محتسبة راضية مرضية بعد أن أراها الله عز وجل بيتها في الجنة وهي في الدنيا. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فلم يكن لها هم إلا الانتقال من هذه الدنيا الفانية إلى جنة عرضها السماوات والأرض، لأنها تعلم أن الموت واحد وأن الموت مهما تعددت أسبابه فإنه واحد، إن لم تمت بالسيف مت بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. وعلمت أن هذه الدنيا مهما طالت فهي قصيرة ومهما عظمت فهي حقيرة، فآثرت ما عند الله عز وجل وما في الدار الآخرة. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لها بكمال الفضل والإيمان والعقل، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وفي الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسبك من النساء أربع: مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. فيا لها أيها الأحباب من شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة الصالحة التي سجل الله عز وجل ذكرها في كتابه الذي يتلى إلى يوم القيامة. فلقد فاح أريج سيرتها فكانت مثلا للمؤمنين ومثلا للمؤمنات. وهكذا قتل فرعون زوجته لا لشيء، لأنها آمنت بالله ربها، لأنها قالت ربي الله تبارك وتعالى، وكفرت بألوهية وربوبية فرعون الكاذبة المكذوبة المزعومة المدعاة، آمنت بما عند آمنت بالله. حتى قيل كما روى الإمامان ابن كثير وابن جرير أنها لما كانت تعذب كانت تسأل من الذي غلب، فإذا قيل لها موسى وهارون تقول الحمد لله غلب موسى وهارون، لم يكن لها هم إلا رفع راية لا إله إلا الله. فآثرت ما عند الله تبارك وتعالى. وقتلها فرعون السفاح، فإنه لا يرقب مؤمنا في مؤمن إلا ولا ذمة، إنه إنسان حقير وخسيس، إنه لا يعرف لغة إلا هذه اللغة العصا البطش الدكترة، إنسان دموي لا يرقب، لم يرقب في زوجته العشرة والمودة التي كانت بينه وبينها قبل أن تسلم لله عز وجل، لم يلتفت إلى هذه السنوات الطويلة التي عاشتها معه، بل عزم على قتلها، فأضاف بقتلها جريمة أخرى إلى سجل جرائمه البشعة. ولكنه والله مهزوم، والله كان مهزوما، ووجه هزيمته في لسان الحال هنا. انظروا، هذا الخبيث أعلن العداء على الدين وحارب الإسلام وأصر على القضاء عليه، فجعل يتكتك بكل وسيلة للصد عن سبيل الله عز وجل، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره. يتربى رسول الإسلام في قصره ويأكل من طعامه ويشرب من شرابه وينام على فراشه، ثم بعد ذلك ينتقل هذا النور إلى أحد مقربيه المؤمن الذي كتم إيمانه، فتنتشل قبضة النور أحد بطانة السوء فيسلم لله، فيفاجأ فرعون بذلك فيزداد غما وهما، ثم يصل الأمر إلى أقرب من ذلك وأبعد من ذلك، يصل الإسلام والنور إلى قلب سكن فرعون وفراش فرعون، لينتشل الإسلام زوجة فرعون منه، إنها الهزيمة والخزي. فكأن لسان الحال يقول يا هذا الذي أعلنت الحرب على الله، يا هذا الطاغية، يا هذا الذي تظن أنك غالب ومنصور في حربك على الإسلام وعلى أهل الإسلام، انتبه، فإن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا هذا الذي تريد أن تقضي على كل من قال لا إله إلا الله في دولتك، تريد أن تطفئ نور الله بفمك، الإسلام يدوي في أرجاء قصرك، الإسلام يدخل إلى قلب أحد حاشيتك وبطانتك، الإسلام ينتشل منك زوجتك، رسول الإسلام يتربى على فراشك، لتعلم أنت وكل من ثولت له نفسه في القضاء على هذا الدين أن الخزي عاقبته، وأنه مغلوب ومقهور. وصدق العزيز الغفور إذ يقول والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. واسمع إلى هذا الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يترك هذا الأمر أي هذا الدين بيت حجر ولا مدر، المدر الطين اليابس، بيت حجر ولا مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز وذل ذليل، ولا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. الله أكبر، إنه وعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يعز دينه وأن يعلي كلمته، إنه جواد كريم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المجرمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وهكذا تمرد فرعون وقتل زوجته وسفك دمها ليضيف جريمة أخرى إلى جرائمه، وظل معلنا لهذه العداوة على في عداوته لهذا الإسلام وأهله. وتحدث لفرعون مفاجأة أخرى وتنتشل قبضة النور قلبا آخر من قلوب مقربيه، ولا زال النور ينتشر في قصره وبين أرجاء مملكته، ليكون هذا الانتشار بمثابة الصفعة على وجهه أنه لا يمكن أبدا أن يحول بينه وبين رحمة الله، وأن الله إذا أراد أن يهدي عبدا فإنه يهديه ولو كان ابن طاغية. شوف سبحان الله، الآن زوجة نوح ماتت على الكفر، زوجة لوط عليه السلام ماتت على الكفر، مع أنهما زوجات أنبياء، وهذه زوجة أكثر عباد الله تموت على الإسلام والتوحيد. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه. وتؤمن امرأة أخرى في قصر فرعون، من هي؟ إنها ماسطة ابنته، وحديثها رواه الإمام أحمد في مسنده، والإمام الطبراني في معجمه الأوسط والكبير، والإمام البزار أيضا في مسنده، وهذا حديث صحيح كما قال محقق المسند، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كانت الليلة التي أسري بي فيها مررت على رائحة طيبة، فقلت لجبريل عليه السلام ما هذه الرائحة؟ قال إنها رائحة ماشطة بنت فرعون وأولادها. فقلت وما شأنها؟ قال هي امرأة كانت تعتني بابنة فرعون، يعني تمشط شعرها وترجلها فسقطت المدرى يوما من يديها أي المسك، فلما أخذتها قالت بسم الله، فقالت ابنة فرعون أبي؟ قالت لا، ربي ورب أبيك الله جل وعلا. قالت إذن أخبر أبي. قالت إن شئت. فأخبرت فدعاها فقال يا فلانة أولك إلها غيري؟ قالت ربي وربك الله جل جلاله. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت. قالوا كانت له قدر، وهذه من الوسائل التي أعدها لمن وحد الله عز وجل وخرج عن ألوهيته وربوبيته وسلطانه. كان لهم قدر على شكل بقرة من نحاس يوضع فيها المهل الزيت أو الماء ثم تحمى، ومن عصى فرعون يقذف به فيها. فأمر ببقرة من نحاس، ثم أمر الطاغية بأن يلقى بأبنائها واحدا تلو الآخر أمامها حتى أتوا إلى الأخير وكان رضيعا فتقاعست. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فتقاعست، يعني تأخرت وأخذتها الشفقة. فقالت له إن لي عندك حاجة. قال ما حاجتك؟ قالت إذا أنا مت فاجمع عظامي مع عظام أولادي في ثوب واحد. الله أكبر، يا للعظمة، إنه قلب الأم. قال ذلك لك علينا من الحق. فلما تقاعست أنطق الله عز وجل هذا الرضيع في مهده ليقول يا أمه اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فألقي بها. الله أكبر. هكذا هذه المرأة التي عاشت في قصر فرعون وكانت ماشطة لابنته ترجل شعرها وتزينها، ومن يقوم بهذه الخدمة والعمل كيف يعيش في القصر؟ يعيش معززا مكرما. إذا توفر لها جميع أسباب الرفاهية والنعيم في قصر فرعون هي وأولادها. وفي يوم من الأيام سقطت المذرة من يديها فأخذتها، لكنها كانت تكتم إيمانها كما كتم مؤمن آل فرعون إيمانه، وكما كتمت آسية زوجة فرعون إيمانها خوفا على نفسها. فسقطت المذرة يوما من يديها، ثم انكبت لتأخذها قائلة بسم الله، وهي كلمة يقولها المسلم بطريقة كما يقال أوتوماتيكية دون أن يفكر، بل إن بعض الناس يقولها إذا ما سقط ولده أو سقط منه القلم أو سقط سكينه، فجرى على لسانها هذه الكلمة التي يقولها الإنسان بداهة دون تفكير. والإنسان مهما كتم إيمانه فلا بد وأن يظهر أثر هذا الإيمان على أقواله وأفعاله ببعض التصرفات التي يتصرفها تلقائيا على سجيته. فقالت بسم الله. فلما سمعتها المغرورة ابنة فرعون قالت أبي، قالت ذلك مستفهمة. قالت لا، وما قالت ربي أو الله جل وعلا، بل تحدت معلنة لإيمانها وعزمت الآن أن تعلنه، لأن مسألة كتمان الإيمان ليست بالأمر الهين. إن الإنسان إذا كتم إيمانه يعني أنه سيكتم صلاته وصيامه ودعاءه، فإنه سوف يجد عانة شديدا في ذلك، ويظل في هم وغم، يظل دائما يراقب نفسه أن يتصرف تصرفا يسي به ويدل على أنه مؤمن. ولذلك بعض الناس لا يتحمل، يصرح مهما ترتب على تصريحه في الإيمان من العقوبات. وبعض الناس يسعد بأن يفشو أمره وسره بأنه مؤمن واللي افعل ما بدلك. فصرحت بإيمانها قائلة بسم الله، مما أثار تساؤل هذه الفتاة المغرورة التي كانت تعتقد بربوبية وألوهية أبيها. قالت أبي؟ قالت لا، ما هو أبيك، ربي ورب أبيك الله جل وعلا. قالت أخبره. وقالت ذلك من أجل أن تذل هذه المرأة وتتوسل إليها، لأن هؤلاء القوم يتلذذون بانطواء الناس أمامهم والتوسل لهم. قالت أخبره إن شئت. فأخبرت. فما كان من هذا الطاغية إلا أن دعاها. من هذا؟ ما يحب أن يسمع بسم الله، يريد أن يقال باسم فرعون. قالت ربي وربك الله جل وعلا. فأمر أن يقتل أبناؤها تعذيبا لها، ما أمر بقتلها هي، بل أن يقتل أبناؤها وأن يحرقوا على عينيها من أجل أن تتراجع عن دينها. فثبتت ثبوت الجبال الراسيات، ثبتت ثبوت الجبل الأشم، ووالله إن اللسان لا يعجز عن أن يصف هذا الثبات. اللسان يعجز لأنها كانت امرأة والمرأة ضعيفة، وكانت أما، وقلب الأم ما قد علمتم لا تطيق في ولدها وخزة إبرة. ما ظنكم، فما ظنكم إذا أحرق أولادها على عينيها أمامها من أجل أن ترجع عن دينها؟ إنه الإيمان، إنها قمة الإيمان واليقين والاحتساب والصبر والثبات على هذا الدين. فأمر بهذه البقرة من نحاس أن تحمى، وأمر بأولادها أن يقذفوا على نظرها وهي صابرة محتسبة. لكنها سألته سؤالا وطلبت منه طلبا أن يجمع رفاتها إلى رفات أبنائها في ثوب واحد، وفي هذا دليل على أن المسلم ينبغي أن يعتني برفاته بعد وفاته. ثم لما أتوا إلى الطفل الصغير الرضيع تقاعست رحمة به لحاجته إليها، فلما تأخرت أنطقه الله الذي أنطق كل شيء. قال ابن عباس: وقد أنطق الله أربعة صغار، صاحب جريج وشاهد يوسف وعيسى بن مريم وابن ماشطة فرعون، أنطقه الله الذي أنطق كل شيء ليقول لأمه: يا أمه اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فثبتت. لو قال قائل إن هذه المرأة قد انتحرت وقتلت أولادها وما كان لها ما كان ينبغي أن تفعل ذلك، فالجواب أن هذا من الجهل بمكان، فإن هذه المرأة علمت أن ما عند الله لأولادها خير من هذا، وعلمت أن أولادها مهما عاشوا سيموتون، فالأولى لهم أن يموتوا هذه الموتة الكريمة وأن يلقوا ربهم على صغر سنهم شهداء عند الله عز وجل. ثم ألقي بها ليشيط لحمها وليخرج هذا الدخان والرائحة بعد احتراق جسدها وأولادها، ليكون الجزاء بعد ذلك من جنس العمل، ليجعل الله تعالى رائحتها الطيبة الفواحة تملأ بها السماوات العلى، ليجدها نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. وماتت هذه المرأة ومات فرعون، ماتت هذه المرأة ومات فرعون، ومات أولادها ومات فرعون، ولقي كل منهم ربه عز وجل، فخسر فرعون وربحت المرأة، خسر فرعون وربح أولادها. فالدنيا زائلة وفانية. إذا قتل هذا المجرم هذه المرأة الضعيفة وأضاف جريمة أخرى نكراء إلى سجل الجرائم. فانظروا، كذب موسى، كفر به، هم بقتله، قتل عددا لا يعلمه إلا الله عز وجل من ولدان بني إسرائيل من الرضع الذين لا ذنب لهم ولا جريرة، من أجل أن لا يخرج رسول من بني إسرائيل. كم سالت دماء على امتداد سنوات طويلة. هم بقتل موسى، هم بقتل هذا الرجل المؤمن، قتل السحرة الذين استنصر بهم، قتلهم وصلبهم وسفك دماءهم ليلقوا الله عز وجل شهداء على الإسلام والتوحيد، قتل زوجته، وقتل هذه المرأة وأولادها وأولادها، وأكثر من ذلك وأعظم من ذلك ادعى الربوبية والألوهية من دون الله عز وجل. وهذا يدل على عتو فرعون وعلى قمة كفره. فلعنة الله على فرعون وعلى من سلك سبيل فرعون وعلى من ساس سياسة فرعون وعلى من نهج نهج فرعون. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليه أشد العذاب، وأن ينجي أهل الإسلام في كل زمان ومكان بمنه وكرمه. ونترك الحديث عن بقية الأحداث إلى الأسبوع المقبل بإذن الله عز وجل، ونسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعزنا بطاعتك، وأعز بنا دينك، واجمع كلمتنا على الحق يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، يا قوي يا عزيز يا أرحم الراحمين، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمرنا وأرخص أسعارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مسجدنا واكلأه برعايتك وعنايتك، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا مباركا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا وأكثر من ذكر الله عز وجل، فإنه من ذكره سبحانه في نفسه ذكره في نفسه، ومن ذكره في ملأ ذكره في ملأ خير منه. اذكروه واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.